الألوان: بيج، بيج، أزرق، بلو، بني، مارون، ذهبي، دوري، رمادي، غري، أخضر، فير، أرجواني، فيولي، أحمر، روج، فضي، أرجون، بني فاتح، أوكر، أبيض، بلان، أصفر، جون، أسود، نوار.